أحدها الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. الثاني أمر بذكر الله عند مشي الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف، يكون ليلة النحر بائتا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا، ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب. الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. السابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين، اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن. مقصود من هذه إفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه إفاضة يقصد بها ما ذكر، ومذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند فراغ منها باستغفاره وإكثار من ذكره، استغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها. وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل عبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة. فهذا حقيق بالمقت ورد الفعل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى. ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق، وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسألهم من مطالب الدنيا ما هو من شهواتي وليس في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا. ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه. وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم، جزاء دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليل على محبته له وقربه منه، إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هري واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من عقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.